إذاعة بريدة تقدم. أيها العام القادم صبرا، إني محدث حدث فسأعوذ بك إلى الوراء، سأذكرك بأحداث الجسام. مر في أمتي لعل أمتي تفيق من غفلتها ورقبتي بين حدثي. هل لديك استعدادا تفكر بهذا؟ إنني أفضل استخدام القنبلة أنه فلا وأنه لا، فأنت إرهابي ويجب محاربة. ما هو السبب يا يعني؟ يا لها من لحظات الرهيب، ترقب وسؤال، صمت وتأمل، خواطر تمر، كانت المفاجأة التي قلبت موازين المعركة. طبق هذه المقولة على أحداث الساعة، ومن لم يقل مع أمريكا فهو مع الإرهاب. ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وشاهد العالم أنه لا قوي إلا الله، وأنه صراع عقدي ديني، صراع بين الإسلام والكفر. وما أشبه الليلة بالبارحة، الحلفاء ضد الحق وأهل. بين حدثين مع الشيخ عبد الله العياض. إلا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة دائمة أبدا ما تعاقب الليل والنهار. ثم أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، عنوان هذا اللقاء هو بين حدثين، ورقات من عام مضى طويت فماذا أودعناها، وورقات من عام قادم فماذا سنودعها. الحياة لحظات تسير وتمضي ولا تعود، فالأنفاس فيها معدودة، والخطوات محسوبة، والعمر يفنى، والقدمان تقتربان من حافة القبر. مضى الصغار ومضى الكبار، والموت لا يفرق ولا يشاور ولا يستأذن. نبني قصورا من الآمال ولا نسكنها، ونؤمل أن نعيش السنين الطوال، والموت يتربص بنا في كل زاوية من زوايا الحياة. مرت بنا أحداث ولم نعتبر، وتصرمت منا الأيام ولم نفق. الغفلة تحيط بنا ومصرعنا بين أعيننا ولم نتعب. تمر الأمة الإسلامية هذا الوقت بمحنة عظيمة جعل في الحليم حيرانا، لأن كثيرا من الدهماء ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت، وفقدوا توازنهم وصوابهم بسبب طوفان الخوف الذي أحاط بهم، فجعلهم صيدا سهلا وفريسة سائغة لكابوس الوهم، فأحال حياتهم إلى رماد كئيب بسبب الوحشة والخوف من المستقبل وماذا يحمل في طياته. فبدأوا ينهثون وراء التحليلات الإخبارية التي تصدر من كل متحدث، كل ذلك علهم يجدون مخرجا وفرجا من هذه المحنة. وتأمل مجالس عامة الناس اليوم، القاسم المشترك في الحديث بينهم هو الحديث عن هذه المحنة، ويتباين الناس في حديثه فمشرق ومغرب، مما زاد الطين بلة كما يقال، فاشتد الظلام ولم تجد التحليلات نفعا. فارتسم سؤال على صفحة الأفق: متى تنتهي هذه المحنة وماذا تحمل في طياتها؟ وهو سؤال منطقي: ماذا تحمل هذه المحنة في طياتها؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بعد تأمل واستماع إلى كثير مما طرح عن هذه المحنة والنتائج التي ظهرت على سطح الواقع، بدأ لكثير من الناس أن الأمور تسير للأسوأ ومن ظلمة إلى ظلمة. أقول بدأ لي أن الأمر ليس كذلك، بل هناك بشائر في رحم هذه المحنة. لماذا هذا التفاؤل؟ المتأمل لحال الأمة الإسلامية منذ ولادتها حينما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد قوله تعالى في سورة المدثر، وهي السورة التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآية. ثم يختم الله سبحانه هذا الأمر العظيم بقوله: ولربك فاصبر. ماذا ترمز هذه الآية وما هي الدلالة الكامنة في طياتها؟ إنه الصبر، يصبر على ماذا؟ ثم توالت الأحداث الجسام عليه صلى الله عليه وسلم إلى درجة القتل والاغتيال والتصفية الجسدية، فما الذي حدث له؟ وما هي المنة الربانية التي ظفر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها الهجرة وما حصل بعدها من سيادة الإسلام وقوته وقيام دولته التي أزاحت أكبر قوتين في ذلك الوقت من المسرح السياسي، لتبقى متفردة بالقوة والهيمنة. ولكن يجب أن نتأمل ما هي المحن التي مرت في أمة الإسلام كادت أن تقضي عليه، إلا أنه في النهاية يكون هو المستفيد الأعظم من هذه المحنة. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عباده المؤمنين بهذه البلايا ليمحصهم ويطهرهم ويبتليهم. فتأمل قوله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لاحظ الصابرين، قارنها مع قوله سبحانه: ولربك فاصبر. إذن هذا الدين العظيم من سماته المحن والابتلاءات، ليتضح الصادق من المدعي. وسبحان الله العظيم، ما من محنة مرت بالأمة إلا وفي طياتها منحة ومنة وفوائد وبشائر عظيمة لمن تدبر. أحداث الجسام مرت في أمة الإسلام خلال العام جعلها على مفترق طرق، فهزت كيانها فعرفت عدوها من صديقها. وأحداث الجسام مرت بها أمة الإسلام حتى ضاقت عليها الأرض بما رحبت، فخيم اليأس والقنوط على كثير من أفرادها. ولكن هؤلاء ما عرفوا أن الفجر يطلع دائما بعد استبداد الظلام، وأن الفرج بعد الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن الله مع الصابرين. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولكن ما هو ثمن نصر الله؟ ما هي عوامل نصر الله؟ لماذا ينصر الله عباده؟ وكيف نصر الله عباده المؤمنين في الصدر الأول لهذه الأمة؟ مرت الأمة الإسلامية محنة عظيمة، جاءت بعدها بشائر عظيمة. فبرحم المحن تولد المنن والبشائر. فقد فقدت الأمة نخبة من علمائها ومصاديقها، ولكن كأني أرى في الأفق ميلاد نخبة أخرى تحمل المشعل من جديد. أيها العام القادم، ترى ماذا تحمل في أيامك؟ فالأمة مجروحة، والأمة مقهورة، والأمة مغلوبة، والأمة مشتتة. فهل في أيامك مبشرات تلوح وصبح جديد؟ ورقات من العام الماضي لم يطلها الزمن، وستبقى في ذاكرة الأيام وذاكرة الناس أحداث جسام غيرت مجرى التأثير. أيها العام القادم صبرا، إني محدثك فسأعود بك إلى الوراء، سأذكرك بأحداث جسام مرت بأمتي، لعل أمتي تفيق من غفلتها ورقدتها، لعل أمتي تنفض الغبار عن جبينها وتكسر طوق الخوف والهلع، وتعود إلى مصدر عزها ومصدر تمكينها كما تصدرت في سابق عهدها. سأذكرك بأحداث مرت بها الأمة أشبه بالخيال السرمدي حين سماعها، بينما هي حقائق سجلها التاريخ بأحرف من دم، هذا الدم الذي أهرقته الأمة. ففي كل حادثة يقول الناس: هذه مهلكتنا، وفي النهاية تستيقظ الأمة وتعود لربها فيأتي الفرج. ولكن قبل البدء في استعراض هذه الصور أنبه إلى شيء مهم، وهو أن هذه النقاط يجمع فيها رابط واحد: إن هذه الأحداث تصيب الأمة فتضيق عليها الدنيا بما رحبت، ثم يولد الفرج من رحم هذه الغمة التي أصابتها. فتأمل، والسبب في ذلك أن أبطال هذه الصور عندما تشتد بهم المحن يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى فيأتي الفرج ولو بعد حين، أمن يجيب المضطر إذا دعا، مع تذكر أن هؤلاء قد ارتبطوا بالله وقت الرخاء. وهذه المحاضرة على جزئين: الجزء الأول تحت العناوين التالية. الوقفة الأولى: ميلاد النور. الوقفة الثانية الرحيل. الوقفة الثالثة معركة التحالف. الوقفة الرابعة فاجعة وردي. الوقفة الخامسة ماذا فعل الوزير. الوقفة السادسة أفول نجم القوة. وفي الجزء الثاني تحت عنوان بشائر في زمن المحنة ثم الخاتمة. الوقفة الأولى ميلاد النبي. مكة محط أنظار العرب وغيرها تجتمع فيها الوفود وقت الموسم، تبادل الثقافات والتجارة عبر القصائد المعلقة وما يأتي به التجار من تجارة الشام في الصيف وتجارة اليمن في الشتاء، فكانت أشبه بالعاصمة التجارية والثقافية والفكرية، فهي نقطة تلاقي حضارات الشمال والجنوب، والشعر كان سيدا في ذلك الوقت. ولكن ماذا نهجر؟ قد أظلمت طرقاتها وعم الجهل دورها، فأصبح الناس وقد ألغوا عقولهم وانساقوا وراء دجل المنجمين والخرافين، يركعون لأحجار ويسيرون حياتهم وفق طير ينطلق على سجيته كما خلقه ربه، فاشتد الظلام واستبد الأقوياء وراحوا يسيرون الواقع وفق مصالحهم وهواهم، فما كان لصالحهم بشروا به، وما عارض مصالحهم وقفوا ضده وألغوه، فوصل الكرب حده والظلام شدته والطغيان منتهى، فلا أحد يتكلم أو يعترض، فانزوى الضعفاء وهم يرتجفون من الخوف، وسيق العبيد كالبهائم إلى حيث لا يدرون، وسخروا في خدمة الأسياد دون أخذ مشورتهم، وأحاطت مكة وشعارها وأوديتها مراسم الجهل والكفر والإلحاد، فكانت الأحجار هي الآلية، يركع الأشراف والسادة لها، فصارت الريح تصفر في طرقاتها كأنها خاوية على عروشها. ذلك الرجل الفتى يشق طريقه لوحده، يتجه إلى الجبال المحيطة بمكة، يصعد أعلاها، يختبئ بغار هناك، ماذا يفعل؟ إنه يراقب النجوم وهي تسبح في جو السماء كأنما يبحث عن شيء هناك، فيدرك الدمع كأنما ينادي أحدا بصوت لا يسمعه أحد، يعود أدراجه إلى مكة، يلبث قليلا يستوحش منها، يسده الحنين إلى الغار مرة أخرى كأنما وجد شيئا هناك، يحس بميلاد شيء، يحس بنوره ولا يرى. الليل شديد الظلام، انقطعت الأصوات، غارت النجوم، الخوف يتربص في كل شيء، هو ثابت الجنان يراقب هذا الليل البهيم كأنما ينتظر أحدا سيأتي. اقترب الأمل، اقترب الفجر، الأنفاس تتلاحق والعرق يتصبب والجهد يأخذ منه، لقاء غير مجرى التاريخ، لقاء أضاءت له الأرض لقد قلب كل الموازين، اقرأ ما أنا بقارئ. جبريل عليه الصلاة والسلام يحمل رسالة نور، يأتي بالوحي من عند الله، يأتي بالقرآن الذي أشرقت له الدنيا بالضياء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الوقفة الثانية الرحيل من مكة. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين، قام بأمر ربه خير قيام منذ أن أتاه التوجيه الرباني: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قام بأمر هذه الدعوة بعدما صبر على ما لاقاه من قومه، جلس هذه المدة في مكة فأسلم من أسلم وأبى من أبى، فصارت مكة أرضا غير صالحة للدعوة بعدما استنفذت كل المحاولات لإصلاحها وجعلها أرضا يشع منها نور الإسلام، فتضيق نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقومه كيف رفضوا هذا الأمر وهذا الخير، ويشتد برسول الله الألم والغم والحزن على قومه، بينما قومه يحيكون له مؤامرة لاغتياله وتصفيته جسديا بعدما سول لهم الشيطان بهذه الفكرة الجهنمية وقال: دعوا دمه يتفرق بين القذائف. وبينما الحزن يأخذ من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضيق عليه الدنيا بما رحبت خوفا على دعوته، ويرى أن هذا النور بدأ يتلاشى، فقد لاقى أولئك النفر الذين آمنوا بدعوته صنوف العذاب ولا يملك قوة يدافع عنهم، يلتجئ إلى القوي العزيز فاطر السماوات والأرض، فيخرج الفرج من رحم اليأس، يأتي الأمر من الله جل وعلا الرحيل الرحيل عن هذه الديار إلى أين؟ المسجد، إلى يثرب، إلى المدينة. فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته ليلا خائفا يترقب، بعدما تفجرت معجزة إلهية، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهم غافلون، مع رفيق درده، تاركين الوطن والعشيرة والمال والولد، فارغين بدينهم، والأمل يملأ صدورهم بوعد الله الذي ينصر عباده، ويطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولأمته: ما ظنك باثنين الله تاركهما، فماذا عملا وماذا تحقق بمسيرهما؟ لقد تغير مجرى الأحداث، بل تغير مجرى التاريخ لهذا الرحيل المر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا راد لأمر الله. فما الذي حصل بعد ذلك؟ المدينة المنورة تفتح ذراعيها للقادم من بعيد، فيبدأ العد التصاعدي لهذه الدعوة، بل العد التصاعدي لنواة دولة غيرت مجرى الأحداث على وجه الأرض، وبزمن يسير بسطت هذه الدولة نفوذها على معظم سائر الجزيرة، ومن أهمها مكة، البلد الذي خرج منها طريدا مشردا مع حبه الشديد لها. فمع الصبر يأتي الفرج، ومن رحم الظلام يولد الفجر، ومع العسر يسرا والصبر نصرا. فأين الصابرون السائرون على نهج نبيهم حتى ولو تخطفتهم الطير لا ييأسوا أو ينهزموا وينكصوا على أعقابهم؟ فليتك تتأمل تلك اللحظات الرهيبة في ذلك الغار الموحش، والعدو يتربص ليفتك بالفريسة، فينزل الضمان الإلهي فيضرب طوقا حبيبيا وحياجا من السكينة والطمأنينة على الرفيقين. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فمتى نقول هذه الآية للمضطهدين واليتامى والسكانى والمقهورين من الضعفاء من المسلمين، بعدما نقول قد صدقنا مع الله: لا تحزنوا إن الله معنا، والناصر لنا ولديننا بحوله وقوته؟ الوقفة الثالثة معركة جراحها بعد معركة أحد. وملأ الغرور كفار قريش واليهود، فشول لهم الشيطان فظنوا أنهم الأقوى، فصاغ اليهود حيلة جديدة كعادتهم للسأل من رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغلال ضعفهم. فخرج نفر من اليهود وهم سلام بن الحقيق النضيري، وحيي بن أخطب، وكنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق، وهودة بن قيس الوائلي، وأبو عمار الوائلي، في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل، وهم أصحاب الأحزاب الذين خططوا لهذه المعركة من أجل تضييق الحصار والخناق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى قريش مستغلين جراحهم يوم بدر وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليشكلوا معهم شلفا، فوافقت قريش ليس حبا في اليهود، ولكن للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين خرجوا عن طاعتهم وفروا بدينهم من مكة إلى المدينة. ثم توجه فريق اليهود لإكمال مسرحية الأحزاب إلى غطفان، فتلاقت أفكار الكفر والشرك مع بعضها عباد الأصنام مع اليهود على حرب الإسلام، وأقبلت الجيوش إلى المدينة الفتية والأمل يحدوهم في القضاء على هؤلاء النخبة ونبيهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الأبطال يتهيئون لصد الغزو، واستخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فنون الحرب والخطط لصد هذا العدوان، وضرب على المدينة الخندق، واقتربت جيوش الحلفاء من كل حدب وصوب، وضيقوا الخناق على المدينة، واشتد الأمر على المسلمين شيئا فشيئا، حتى تقابل الجيشان، الحلفاء خارج المدينة وأهل الإسلام داخل المدينة وسور الخندق بينهم. قد أذهل الحلفاء كيف توصل هؤلاء لهذه الخطة، ولكن لم تجري الأمور في صالح المؤمنين، فقد أطبق الحلفاء على المدينة، وبدأ اليهود في حياكة دسائسهم وكيدهم، فقد نقض يهود بني قريظة العهد والميثاق الذي أبرموه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ الطابور الخامس من المنافقين بقيادة ابن سلول يبثون الرعب والوهن في صفوف المسلمين، وتأزم الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ بهم الضيق والهم مبلغه، وبلغت القلوب الحناجر إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومن أوصاف الطابور الخامس قوله سبحانه وتعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وضاق الحال على المسلمين، ولكن الواثق بنصر ربه وهو في جوف المحنة يعدهم النصر المبين والفتح العظيم، ولكن يريد منهم الصبر والتوكل على الله، والله سبحانه مع أوليائه الصادقين الذين يتوكلون عليه سبحانه. ودائما الفرج يأتي بعد الشدة، والأمل يخرج من رحم اليأس، فبعدما بلغت قلوب المؤمنين مع نبيهم حناجرهم، والحلفاء خارج المدينة مع الطابور الخامس، والخونة داخل المدينة يظنون أنهم قاب قوسين من النصر وأنهم سيقضون على هذه الدولة الفتية، وإذا بالمؤمنين يقودهم نبيهم ينهجون بالدعاء مع القلوب الصادقة، وفي لمحة بصر يأتي الفرج من حيث لم يحتسب الجميع، إنه النصر المبين ولأحد جند الله. قال الله تعالى: ذلك بأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقوله: حينما رأوا الخلفاء ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكانت المفاجأة التي قلبت موازين المعركة مع القدرة الإلهية والمعجزة الخارقة التي لم يحسبوا حسابها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وتبدأ بعد ذلك بشائر النصر المؤزرة. قال الله تعالى: ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أما اليهود وأهل النفاق الذين يحيكون المؤامرات والدسائس، والطابور الخامس المنهزمون فنزل بهم العقاب الرباني، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فسبحان الله، جاء النصر بعد الذلة والتمكين والعزة بعد التشرد، ولكن ما هو ثمن كل هذا؟ إنه الثبات والإخلاص والتوكل وحسن الظن بالله القادر على كل شيء. وهكذا انقشعت غمة الحلفاء عن المدينة بمذلتهم أبد الدهر، حتى أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لن يغزوا المدينة بعدها أبدا. إذن هذا هو ثمن الثبات والتوكل على الله، النصر المؤجر والتمكين والغلبة في نهاية الأمر. وهذه الأمور لا تأتي إلا بعد امتحان وابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب. والله غالب على أمره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الوقفة الرابعة تابعة ورجل، وقفة لا كل الوقفات، وقفة تعصر القلب وتبكي العين، ولكن ما أجمل حبائل الصبر والإذعان والانقياد لأمر من بيده ملكوت السماوات والأرض. ودائما في المواقف العصيبة تتضح الأمور وتنكشف الأنفس على حقيقتها، ويعرف أصحاب القلوب القوية الشجاعة من أصحاب القلوب الرقيقة التي لا تقوى على تحمل الصدمات. وإلا كل يدعي الشجاعة والقوة، ولكن حال الامتحان يعرف الشجاع القوي من الضعيف الجبل. ما بال ساكن المدينة؟ ماذا بهاكم؟ ما لهم واجمون؟ الكآبة تحيط بهم والحزن يخيم عليهم، ويسأل بعضهم بعضا ولا يدري ماذا. يسيرون في دروب المدينة كأسراب القطا التي أصابها المطر، حركة غير عادية عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أناس تدخل وأناس تخرج، ما بالهم؟ الحزن والهم وشاحهم، لا أحد يجيب. أذن بلال للصلاة، نص المسجد بالناس، هذا موعد خروج الحبيب صلى الله عليه وسلم. لم يخرج، ما الأمر؟ الأعناق تمتد إلى باب حجرته لعله أن يخرج. يأتي النداء فيصلي أبو بكر بالناس، فسرت موجة من الحزن استقرت بين حناي النفوس. إذن الخطب جسيم، تقدم أبو بكر تخنقه العبرة، مكان من هذا الذي أقف فيه؟ إنه مكان الحبيب صلى الله عليه وسلم، شيء أذهل الجميع، نسمة عذبة سرت بين المصلين، سبحوا لأبي بكر. سرنا الأمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إليه، أبو بكر يعود أدراجه ليقف الفارس الحبيب في مكانه المعتاد، فيأمره فداه أبي وأمي بالبقاء ليكمل صلاته. يا له من شرف ناله الصديق، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. يدخل الحبيب إلى بيته وهو يوعك، يا لها من لحظات رهيبة خيمت على المدينة، بلغت القلوب الشهاجر، ترقب وسؤال، صمت وتأمل، خواطر تمر، الألم يشتد بالحبيب، المؤمنون تتفطر قلوبهم، يفنونه بأرواحهم، ولكن كيف السبيل؟ ماذا يصنعون؟ يلهجون بالذكر والدعاء لله رب السماء، ولكن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، إنه التسليم والإذعان لأمر الله. صرخة صرت في طرقات المدينة، أفزعت القلوب الساكنة، هرع الناس إلى مسجد الحديد. ما الأمر؟ إنها لحظات رهيبة، ترقب ووجل، الأعين ترقب باب حجرته صلى الله عليه وسلم، لعل البشير يأتي بالخبر السار. تتلاحق الأمثال وضربات القلوب تهشم الصدور، والدموع أنهار على الخدود، أزيز في الصدور وأمل بعيد وحزن يلوح في الأفق. صرخة أخرى تفجر المكان والمسجد وتنجم من أفواه أهل الكلام، ماذا؟ قبض الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لوحدة الأرض انقطع الوحي من السماء، الحزن يقدم على المدينة وهول المفاجأة نزل على الجميع كالصاعقة. احتارت العقول وذلت الأقدام وذرفت الدموع وساد الهرج والمرج أرجاء المسجد. هذا أبو حق الفاروق يعلنها مبينة، ومن هول المفاجأة يرفض التسليم لوفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويتوعد من يقول بوفاته بدرته. الصديق يعتني المنبر بعدما قبل جبين الحبيب وهو يضرب الدمع قائلا: صدت حيا وميتا بأبي أنت وأمي. يصعد المنبر ويعلنها مدونة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، يتلو قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فيخر الفاروق ويدفع على ركبتيه ويدعن لهول الصاعقة: الله أكبر. رحل الحديث فدهى المدينة أمر عظيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. وضاقت المدينة على سكانها، فصاروا يسيرون في طرقاتها لا يدرون إلى أين. فطارت الركبان بخبر الوفاة في الشعاب والأودية والهضاب، فاجتمع الناس على خلافة أبي بكر الصديق، والحزن مخيم على قلوب المؤمنين لفراق حبيبه. وبينما هم في هم وكدر يسلي بعضهم بعضا، وإذا بالطامة والصاعقة والزلزال يصل خبره إلى المدينة الجريحة طيبة الحزينة، ولم يكفف المسلمون بعد دموعهم مع خليفتهم. وإذا ببعض قبائل العرب تنكص على أعقابها وتعلن الردة عن الإسلام لأن محمدا قد مات، وبعضهم قد رفض الاعتراف بالزكاة. فعم المدينة الحزن مرة أخرى، ولكن ثبات الرجال كالجبال الراسيات يحد هذا الزير والعناد. لقد من الله على الصديق بقلب صادق وإيمان ثابت وشجاعة منقطعة النظير، ويتصدى لهذا الأمر الجلل بعدما كادت هذه الفتنة تأكل الأخضر واليابس. بجملة واحدة خلدها التاريخ للصديق، زرع الرعب في قلوب الحيارة الذين نكصوا على أعقابهم، وزرع الشجاعة والقوة في القلوب الحزينة على فقر حبيبها، حينما أقسم ذلك القسم: والله لو منعوه شغالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. إنه التجرد لله، إنه الصبر، إنها الثقة بوعد الله. وهكذا قيض الله لهذا الدين وهذه الأمة الصديق بعد وفاة نبيها. يوم كاد عقد المسلمين ينفرس، فكان رضي الله عنه يحرص على الوفاة في سبيل الله، فوهب الله له الحياة، حياة العز والنصر والشرف والرفعة في الدنيا والآخرة. فيأتي النصر المؤجل للمؤمنين الصادقين بعدما هزهم الحزن على فراق نبيهم وأحرقهم الكمد من جراء هذه الفتنة، فعوضهم الله بالنصر والعزة والتمكين في الأرض. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فمتى ننصر الله ونتوكل عليه؟ فمتى ننصر الله ونتوكل عليه؟ الوقفة الخامسة، ماذا فعل الوزير؟ نحن الآن في منتصف القرن السابع الهجري، الدولة الإسلامية مترامية الأطراف، والفتوحات الإسلامية وصلت إلى أرجاء بعيدة من المعمورة، والأموال تدفقت على عاصمة الخلافة وبغداد تعج بالناس من كل جنس ولون، وركن الناس إلى الدنيا بعدما بدأ الوهن يداهم أقطار المسلمين، وركنوا إلى الدنيا وتركوا الجهاد وقلص الجيش إلى 10,000 مقاتل فقط بتدبير من الرافضي الخبيث الوزير بن العلقمي انتقاما من أهل السنة ولأمر يخفيه في نفسه الخبيث. ومع الحزن الشديد انطلت هذه الحيلة على الخليفة ولم يفكر بالعودة. وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يمتحن الأمة الإسلامية في ذلك الوقت لأنهم ركنوا إلى الدنيا وتركوا الجهاد، وبينما كان المسلمون منهمكين بدنياهم وإذا بسواد يسد الأفق من جهة الشرق، إنهم المغول التتار زحفوا إلى بلاد المسلمين وحاضرته العراق عاصمة الخلافة بغداد، حاصروها وساد الخوف والهلع أهل بغداد، وسرت محنة عظيمة اجتاحت البلاد، فلله الأمر من قبل ومن بعد. وأنقل لك ما قاله الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية واصفا هذه المحنة وصفا بليغا، حيث قال رحمه الله وتأمل وتدبر، قال: وصل هلاك بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الفاحشة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الشرقية والغربية، وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة لا يبلغون 10,000 فارس وهم بقية البيت. إلى أن يقول رحمه الله واصفا هذه المحنة العظيمة التي مرت على الأمة، قال: ومالوا على أهل بغداد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشائخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس من الخوف والهلع الآبار والحشوش وقنا الوقع، وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويقفلون عليهم الأبواب فيفتحها التتار إما بالكسر أو بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسلحة حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولم ينجو أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى أو من يلتجا إليهم أو إلى دار الوزير الخبيث ابن العلقمي. وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس، وهم على خوف ووجن وجوع وذل. وذكر رحمه الله أيضا من أنه قتل خلق كثير، فقيل 800,000 وقيل 1,000 والله أعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما أعظم هذه المحنة التي مرت بالمسلمين، وصار التتار الهمج وجالوا خرابا بالديار الإسلامية حتى عاتوا بأرض الشام فسادا. ولما أفاق المسلمون من رغبتهم وعادوا إلى ربهم وجمعوا كلمتهم ونبذوا الخصام والفرقة والشحناء وصار الهدف هو إعلاء كلمة الله، جاء النصر من عند الله، ولاحت البشائر الربانية على عباده المسلمين بعدما ارتفعت شوكة النصارى مع هؤلاء التتار، إذ قيض الله لأمة الإسلام الأبطال أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثال البطل الظاهر بيبر الذي جمع كلمة المسلمين، فكانت معركة عين جالوت الموقعة التي غيرت مجرى الأحداث بعدما كادت تتار يجتاحون البلاد الإسلامية كلها. وإذا بمعركة عين جالوت بقيادة الظاهر بيبر توقف زحفهم وتفرق جمعهم، فانتصر المسلمون نصرا مؤزرا، وعاد شمس الإسلام من جديد بعدما كاد رسم الإسلام يندرس، فلله الحمد والمنة على قضائه وقدره. الوقفة السادسة وهي الأخيرة من المقطع الأول، أفول نجم القبة. لكل شيء إذا ما ثم نقصان فلا يضر بطيب بالعيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساعت وأزمان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساعت وأزمان. هذا بيت شعري قاله أحد الشعراء الأفاضل وهو ابن الراوندي، يرثي فيه حال الأمة الإسلامية في الأندلس كيف كانت وإلى أي شيء صارت. والدولة الأموية في الأندلس أسست أو أسست ملكا للمسلمين في أسبانيا إلى أكثر من 800 سنة، ولكن جرت عليها السنة الكونية عندما تركن الأمة إلى الدنيا وملذاتها وينبت الشقاق والفرقة بينها، فيحل في ساحتها التشرذم والفناء. وهذا هو ما حصل للدولة الأموية في الأندلس عندما لجأ ملوك الطوائف للنصارى، استباح النصارى ديارهم ولم يبق منها إلا ذكريات نتغنى بها إلى اليوم. وسبحان الله العظيم، السنن الكونية قد تجري على كل ظالم بغض النظر عن هويته. فها هي بريطانيا حصل لها ما حصل لبعض الدول الإسلامية وغيرها، فمن شدة عظمتها وسطوتها وجبروتها أن الشمس لا تغرب عن مستعمراتها، فأذلت الشعوب وقهرتها وسلبت ثرواتها، ولكن لا بد للشمس من الغروب. فها هي تقف في الصف الثالث تبحث عن مكان متقدم بين دول أوروبا، ولعلك تذكر بعض مواقفها في هذه المحنة التي مرت فيها الأمة الإسلامية، يعطيك دليلا على التبعية والبحث عن موطن قدم. ولكن هي سنة الله، ميلاد وقوة ثم ضعف وشيبة وزوال، فأين المعتبرون؟ قال الله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. الوقفة السابعة وهي الجزء الثاني من هذا اللقاء، بشائر في زمن المحنة. والآن أعود بك إلى واقع اليوم، أحدثك عن حدث هز العالم بأسره، وإلى محنة جعلت الحليم حيران لا يدري أين هو، لنتأملها ونستلهم منها العلم. فقد استيقظ العالم يوم الثلاثاء الذي سمي بالثلاثاء الأسود، ومعهم سكان أمريكا على ضربة في قلب أمريكا ورئتها. فاهتز العالم من هول هذه الضربة، وساد الهرج والمر أنحاء العالم الذين راقبوا الحدث وكأنه نسيج من الخيال، فكانوا بين مصدق ومكذب. ولكن في نهاية الأمر صدق الناس، نعم أمريكا ضربت في عقر دارها. وراح الناس كعادتهم يخوضون في الأوهام والتساؤلات كعادتهم من هو الفاعل. لكن أمريكا التي تلقت هذه الضربة كان لها رأي آخر، فقد وجدت كردة فعل غير متزنة كبش الفداء، إنه الفاعل هو الإسلام. ووجهت التهمة جزافا إلى شعب مسلم ضعيف أعدل ليس له حول ولا قوة، ليتلقى الضربة الانتقامية من قوي لا يدري ماذا يفعل. ودخلت الأمة في دوامة هذا الحدث إلى يومنا هذا، ونحن لا نناقش من فعل هذا، فعلمه عند الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. ولكن الذي يهمنا ماذا استفدنا من هذا الحدث، وما هي البشائر التي ولدت في رحم هذه المحنة. إذن تأمل. واحد من البشائر في هذه المحنة انكشاف وجه العدو الحقيقي وسقوط قناعه المزيف. فقبل هذه النعمة ظن كثير من الموهومين أن هذا العدو إنما هو خبيث وأنه يريد خير لنا، ولكن تأمل ما يحصل للمسلمين في كل أنحاء العالم، وخاصة من النصارى واليهود ومن سار بركبهم بعد هذا الحدث، وكيف كشر هؤلاء عن أنيابهم حتى سفكوا دماء الأبرياء العزل في قرى على سفوح الجبال في أفغانستان. ما هو السبب يا ترى؟ فأنت إذا عرفت عدوك على حقيقته عرفت كيف تتعامل معه، مع ملاحظة أنه لن يقبل بك صديقا ولن يرضى عنه إلا بشرط واحد، هو أن تقول بأن الله ثالث ثلاثة، أو تقول بأن الله فقير ونحن أغنياء، أو تقول يد الله مغلوبة، أو تقول أن عيسى ابن الله أو عزير ابن الله. هل لديك استعداد أن تفكر بهذا؟ وصدق الله حيث يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إلا بشرط حتى تتبع ملتهم، فتنبه لذلك. ثانيا، سقوط وزيف نظرية ما يسمى بالديمقراطية والحرية وتقرير المصير. أن أجلب الغرب بخيره ورجله منذ زمن ليس بالقريب للترويج لما يسمى بالديمقراطية والحرية، وأن العالم يجب أن يعيش حرا، فأباحوا لأنفسهم بث أنوفهم في شأن جميع الدول بحجة الديمقراطية وتقرير المصير. ولكن إذا كانت القضية تمس العالم الإسلامي فالوضع يختلف، فيجب أن تنحر الديمقراطية. وتأمل الأمثلة التالية. قضية الجزائر وماذا عملوا مع جبهة الإنقاذ، وهي التي فازت في الانتخابات وعلى جناح الديمقراطية، لكن ما الذي حصل؟ لا زال الدم الجزائري ينزف بسبب اغتيال الديمقراطية لما أوصلت المسلمين إلى السلطة وتقليد المصير. باء، قضية تيمور الشرقية وكيف صارت الديمقراطية خنجرا لقطع جزء من أندونيسيا. لماذا؟ لأن هذا الجزء أغلب سكانه نصارى وأندونيسيا دولة إسلامية. هيئة الأمم المتحدة، ومن هو الذي يتحكم بها؟ خمس دول فقط والبقية لا قيمة لهم. ويتزعم هذه الخمس أمريكا، فالقرار الذي لا توافق عليه أمريكا يحكم عليه إما بالفشل أو التدليل. وتأمل كم هي القرارات التي وافق عليها مجلس الأمن بالإجماع إلا أمريكا، فذهبت أدراج الرياح قرارات بخصوص قضية فلسطين. ثم تأمل إذا أريد ضرب دولة إسلامية أو سلب اقتصادها، كيف تكون هيئة الأمم المتحدة أداة بلاستيكية بيد أمريكا. وتذكر كيف حاصرت ليبيا 10 سنوات بقرار من الأمم المتحدة وغيرها كثير. تأمل ما قالها رئيس وزراء بريطانيا الراحل تشرشل، يقول ما ظننت أن أي من الدول الكبرى كانت ستضع وتحت أي ظروف قضية تمس مصالحها الحيوية أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى للتصويت عليها. المصدر كتاب ما وراء السلام للرئيس الأمريكي الهالك نيكسون. ده قضية الشيشان، أين الديمقراطية؟ الاتحاد السوفيتي يطحن هذا الشعب وتعتبر المسألة داخلية. أين أنظمة الأمم المتحدة من حماية الضعيف من تسلل القوي؟ ها البوسنة والهرسك، وكيف نشرت الديمقراطية وأجبر المسلمون على قبول الشروط التعسفية في اجتماع بيت للسلام والذي عقده الغرب النصراني لما رأى موازين القوى بدأت تميل إلى كفة المسلمين. واو، انبطاح دول أوروبا لأمريكا بعد الأحداث، بعدما ألغت كل دولة شخصيتها وذابت خلف القرار الأمريكي دون تبصر، فاستجابت لرغبة أمريكا، وقد تكون إما لخوفها أو لبغضها للإسلام، وكلا الأمرين يتضح فيه نحر ما يسمى بالديمقراطية. وهناك أمثلة كثيرة يصعب حصرها لا تخفى على من يتابع سجل هذه الدولة الطاغية. ثالثا من المشاكل، وضوح الرؤية حول قضية الصراع مع الغرب وأنه صراع عقدي ديني، صراع بين الإسلام والكفر. وتأمل السرعة الهائلة التي تم فيها إلقاء التهمة للمسلمين دون تثبت ومعرفة النتائج، وتلحظ استجابة الدول النصرانية قبل أن يطلب منها. ويتضح أيضا شراسة الانتقام في شدة القصف الذي تعرضت له قرى أفغانستان، فقد تجاوزت العملية مجرد مطاردة من يسمون بالإرهابيين. ثم التصاريح المبطنة بالتهديد بأن بعض الدول العربية والإسلامية سوف تتعرض للقصف. ثم أعقب ذلك التلميح إلى المناهج الدراسية الدينية وبعض الهيئات الشرعية خاصة في بلاد الحرمين، يعطيك دلالة عن كتم النصارى على الإسلام وأنهم وجدوها فرصة سانحة للانتقام منه. ولعلك تذكر قبل عام في مطلع الألفية عندما أطلقوا ما يسمى وحدة الأديان السماوية، وما هي النتيجة الآن؟ يوم كان الإسلام هو الهدف ولا تستغرب يوم زار رئيس أمريكا بوش أحد المراكز الإسلامية، لأنهم يريدون إسلام على الطريقة الأمريكية، تنامس أو تمارس ما يحدث، تصلي وتشرب الخمر. أما الإسلام على الطريقة المحمدية فلا وألف لا، فأنت إرهابي ويجب محاربتك. رابعا من البشائر معرفة من هو الذي يمارس الإرهاب الحقيقي، وهي أمريكا التي قام كيانها على هذا. فتأمل النماذج التالية: ألف، ما هو مصير الهنود الحمر سكان أمريكا الأصليين؟ ما هو موقع السود في المجتمع الأمريكي المتحضر الذي تمارس فيه الديمقراطية أو تحمى فيه حقوق الإنسان؟ ب، كم هي جرائم القتل والاقتصاد والمخدرات في المجتمع الأمريكي؟ تأمل ما قاله بعض رؤسائه، انظر كتاب نيكسون ما وراء السلام صفحة 46 وما بعدها، وانظر كتاب يوم قالت أمريكا الحقيقة. ها، الغاية تبرر الوسيلة عندهم، فمصلحة أمريكا مقدمة على كل شيء، فإذا كانت مع الديمقراطية فلتكن الديمقراطية، أما إن صادمت الديمقراطية مصالحها فلتذهب الديمقراطية إلى الجحيم. تأمل ما قاله بعض رؤسائهم في القديم والحديث، قال بوش الأب في خطاب ألقاه في إحدى القواعد العسكرية في يوم 13/4/1991 ميلادي، قال: إن النظام العالمي الجديد لا يعني تنازلا عن سياساتنا الوطنية أو تخليا عن مصالحنا، إنه ينم عن مسؤولية أملتها علينا نجاحاتنا. وقال في خطاب آخر: واليوم وفي العالم يتحول بسرعة شديدة، فإن زعامة الولايات المتحدة لا غنى عنها. المصدر مجلة البيان عدد 1684. حتى ولو بالقوة ونحر الديمقراطية. وتأمل ما كان يخطط له الرئيس الهالك نيكسون، تأمل وتدبر. كشفت السلطات الأمريكية النقابة عما يزيد عن 500 ساعة من التسجيلات السرية التي احتفظ بها الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون لمكالماته الهاتفية يوم كان رئيسا لأمريكا. ومن أهم هذه المحادثات المسجلة تلك التي تناولت السياسة الخارجية الأمريكية، والتي أجراها نيكسون مع كبار أفراد إدارته مثل مستشار الأمن القومي في ذلك الوقت هنري كيسنجر اليومي. وقد طرح نيكسون في مكالمة في أبريل نيسان من عام 1972 ميلادي فكرة إلقاء قنبلة نووية على فيتنام. نعم، قنبلة نووية على فيتنام. إذ قال نيكسون لكيسنجر: إنني أفضل استخدام القنبلة النووية. رد عليه كيسنجر قائلا: أعتقد أن هذا الخيار مغالب التشدد. فقال له نيكسون بشدة: هل تزعجك فكرة إلقاء قنبلة نووية على فيتنام؟ أنا أريدك أن تفكر بطريقة أكثر جرأة. ومن وسائل الإرهاب الإرهاب الإعلامي الذي تمارسه الآلة الإعلامية الأمريكية. تأمل الآن الحرب الدائرة، فرض وجهة النظر الأمريكية عبر وسائل الإعلام وإسكات كل الأصوات المحايدة. وقد اختفت تلك القنوات والإذاعات التي كانت تدعي الحيادية في النقل وعرض كل وجهات النظر، والسبب في ذلك والعلم عند الله، إما الخوف وهذا له ما يبرره، أو الموافقة على الفكرة الأمريكية ومن ثم الترويج لها. ويا ويل من يجرؤ على نقل خبر أو صورة من أحداث الحرب إلا إذا كان يصب في خدمة أمريكا، حتى ولو كان خبرا عن شيخ طاعن في السن يبحث عن مأوى. هذا الإرهاب الإعلامي والسياد الحديدي الذي تضربه أمريكا على ما تقوم به من جرائم ضد الدول، ضد المسلمين العزل الضعفاء في قرى أفغانستان، تراها أو نراها تمارس الحقد الإعلامي المكشوف على بلاد الحرمين، حرسها الله والله أعلم لماذا. دائما في زمن المحن يتمحص الموقف فينكشف الزيف من الحقيقة، فمن صور الإرهاب الحقيقي ما تمارسه الربيبة الأمريكية إسرائيل من إرهاب دام أكثر من 50 سنة. هذه القضية التي شابت وشافت ولا زالت أمريكا تدعو إلى ضبط النفس وسياسة خطوة خطوة وفك الارتباط، حتى وصلت إسرائيل إلى الذروة في الإرهاب والتخطيط، وفلسطين صارت حمامة ضعيفة فتك بها الصياد من كل جانب. والواقع اليوم خير شاهد، فجرائم اليهود يعتبرها الرئيس الأمريكي دفاعا عنه، ودفاع الأطفال عن أنفسهم إرهابا وماذا قال وزير خارجية أمريكا قبل أيام عن المدارس اليهودية الإسرائيلية في جنين؟ قال بأنه لا يوجد دليل واضح على وجود مذابح. سبحانك هذا بهتان عظيم. ها السلاح النووي، هذا السلاح الفتاك، من يحق له أن يمتلكه؟ أو بعبارة أدق، من يجر على التفكير فيه وهو محرم على الضعفاء حلال للأقوياء؟ ومن تسول له نفسه بالعبث فيه فسيجد خاتم التطرف والإرهاب في انتظاره، ثم يجلد بصوت الأمم المتحدة بأنه ضد الإنسانية ويجب أن يعاقب بحيل لا تخفى. ولعلك تذكر اتفاقية الحد من انتشار هذا السلاح، ويا ويل من تخلف عن التوقيع، هذا التوقيع الذي يسمح للأقوياء دس أنوثهم بسيوف وتضاريس أي بلد صغير للتفتيش عن أدوات هذا السلاح مخافة أن يتقوى الضعيف. والشيء المضحك أن دولة اليهود إسرائيل لم تكن ضمن اللعبة الدولية لجعل السلاح النووي حكرا على الكبار فقط. واو. قضية حقوق الإنسان، وما أدراك ما حقوق الإنسان؟ من الأشياء المضحكة أنه في نهاية السنة الميلادية كثير من الدول تضع يدها على قلبها مخافة أن يندرج اسمها ضمن البيان الذي تخرجه أمريكا لانتهاك حقوق الإنسان. فإذا أرادت أمريكا أن تعاقب شعبا أو دولة شذت عن القاعدة فإنها تبدأ إلى الدفاع عن حقوق الإنسان المستضعف، فتضرب ذلك الإنسان في دولته عسكريا بحجة محاربة التطرف والأصولية أو اقتصادية. فإذا مسه الدول رضخ ووضع رقبته في القيد، وكل ذلك يفعل لصوت الأمم المتحدة، ومن يشد يجد بانتظاره ما يشد. طاف. سرقة وتجنيد أموال الجمعيات الخيرية بحجة أوهى من بيت العنكبوت، وهي أن هذه الجمعيات تساعد الإرهاب الديني فيحق لأمريكا تجنيد أموالها. أما المساعدات التي تقدم من الجمعيات النصرانية لمساعدة النصارى في كل مكان فهذا يعتبر مساعدات إنسانية، فماذا عمل النصارى في أندونيسيا وفي الفلبين وفي البوسنة وغيرها؟ ولماذا لم تجمد أموالها مع العلم أن المساعدات التي تقدمها هذه الجمعيات الخيرية الإسلامية تقدم للمحتاجين في أدغال أفريقيا ومجاهل آسيا، وتقوم ببناء المساكن وملاجئ الأيتام؟ ولكن لنعلم أن وراء هذه الحيل ما وراءها. بعد هذا العرض الموجز لبعض الممارسات التي تمارسها سيدة أمريكا، دعموا نعرف حقيقة من هو الذي يمارس الإرهاب الدولي المحمي بالنار والحديد. ولكن مهما طال ليل الاستبداد لا بد للفجر أن ينجلي، والله غالب على أمره. خامسا من البشائر في رحم هذه المحنة، واحد سقوط قناع القوة الرهيبة وذلك السياج الحديدي المضروب على أمريكا، فصدق العالم بأسره لأنه لا يمكن أن يجرؤ أحد على أن يفكر في ضرب أمريكا، وشاهد العالم أنه لا قوي إلا الله، ورأينا كيف ضربت أقوى دولة على وجه الأرض وكيف تمرغت فوق رماد قوتها وبسلاحها وفي مطمن قوتها العسكرية والاقتصادية، وشاهد العالم بأسره كيف تهشمت نوافذ ذلك المبنى الذي يزعم من بداخله أنهم يحصون أنفاس العالم وهم بداخل مكاتبهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. أثنين سقوط العولمة المدعومة، فقد ظهر في أواخر الأعوام السابقة دعوة للعولمة، هذه المفردة رددتها وسائل الإعلام الغربية عقب انطلاقها من فم الولايات المتحدة الأمريكية، فرحبت بها دول وتحفظت عليها أخرى، وعقد لها مؤتمرات ولقاءات للتنظير والشرح. ومفاد هذه الدعوة أن العالم يجب أن يكون قرية واحدة تلغي الحدود الجغرافية أو ما يسمى بالسيادة على الحدود. تأمل انطلاق الحملة لبرنامج التجارة العالمية الجاف التي أحييت بعد ولادة متعسرة ولم يخرج الجنين بعد، وإن خرج فسيكون معوقة، فقد رفضت كثير من الدول والشعوب هذه الفكرة، وهي سيطرة الغني على ثروات الفقير. فمن خلال دعوة العولمة يحق لكل دولة أن تسرح وتمرح على أرض الدولة الأخرى وتعرض بضاعتها وإنتاجها التجاري أو العسكري أو حتى الفني. و وفكرة هذه الدعوة هو السيطرة وجعل الدول المستهلكة مباحة للدول المنتجة، وقد تستفيد بعض الدول من هذا. ولكن بعد هذه المحنة سقطت هذه النظرية والدعوة، وصارت لغة القوة والبارود هي لغة التخاطب، فلا مجال للعولمة بل بلغة أدق. أمرك يجب أن يكون العالم أمريكيا، ومن لم يكن مع أمريكا فهو مع الإرهاب، إذن هو عدو لأمريكا، يجب أن يجرب فيه ما أنتجته المصانع الأمريكية من السلاح، لأن لغة المصلحة هنا هي المتحدثة، أعني مصلحة أمريكا. تأمل ما قاله الرئيس الأمريكي الهالك نيكسون في كتابه ما وراء السلام. إذن لا عولمة ولا رفاهة للعالم، لا غنى للفقير، بل أمركة أمركة. ثالثا، بشائر سقوط الأقوياء الذين ترسخ في أذهان الضعفاء والفقراء أن هؤلاء مؤبدون لا يسقطون. ففي غضون أيام تفكت الدب الروسي وتناثرت أرجاؤه إلى دويلات صغيرة، مع العلم أنها قد حكمت من قبل الكرملين لمدة 70 سنة بالحديد والنار. ورغم ذلك الضعفاء هم صاروا أدوات انفراط العقد، ورأينا كيف عاد بعض هذه الدول إلى الإسلام وهو قد غذبت عن دينها أكثر من 70 سنة، مورث عليها أنواع التجهيل والتخويف والتعليم، ورغم ذلك بقيت جذوة الإيمان والإسلام في قلوب هؤلاء، وما الشيشان وداغستان إلا شاهد حي على ذلك. وقبل سقوط الدب الروسي تفككت يوغوسلافيا الشيوعية التي مارست طمس هوية الإسلام تحت عباءة الشيوعية التي أفلست، وثبت فشلها، والدليل ما أصاب الدول التي دارت عبر هلكها من انهيار سياسي واقتصادي. تأمل كوسوفا والبوسنة والهرسك. هذا الكلام العابر إنما هو إشارة إلى أن السنن الكونية لا تحاب الأقوياء والظلمة مهما كانوا، فالقوي إذا كان عادلا قد يمكن له، ولكن القوي الذي يظلم ويفسد في الأرض فلا بد من زواله. ويذكرون هذا بزعيم الغطرة رئيس النظرية الفرعونية الذي قال عن موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد، فلما لم تنطلق إليه قال بنقة القوة والغطرة: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. طبق هذه المقولة على أحداث الساعة وما قاله الرئيس الأمريكي: من لم يكن مع أمريكا فهو مع الإرهاب، فيجب عقابه. ثم تأمل ما وصلت إليه أمريكا من قوة وتغطرس وجبروت، ثم بعد ذلك مارست الظلم بكل تبجح، وقضية فلسطين والشيشان والصومال وليبيا خير شاهد، وما ارتفع شيء إلا كان حقا على الله أن يضعه. وأمريكا بإذن الله تعالى قد جهدت مسامير نعشها بحول الله وقوته. أخيرا، من البشائر الإقبال المتزايد على دراسة الإسلام عن كثب بعد الأحداث التي مرت من كثير من شعوب العالم، والواقع خير شاهد. أخيرا، فوائد وخاتمة. ماذا نستفيد من هذا الموضوع وسرد هذه الأحداث؟ أولا، أن القوي هو الله، فمن كان يصدق أن أمريكا تضرب في عقر دارها أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، وقبلها روسيا كيف تمزقت وهي التي حكمت بالحديد والنار 70 سنة. ثانيا، أن ثمن الصبر والاحتساب الفرج والنصر. وبشر الصابرين: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثالثا، أن الله سبحانه وتعالى مع أوليائه المتقون الصابرون مهما بلغت بهم المحن، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. رابعا، الدنيا ليست هدفا أو مطمعا لجند الله، فهدفهم جنة عرضها السماوات والأرض، وأملهم رضوان الله. خامسا، اللجوء إلى الله وقت الرخاء ثمنه نصر الله وقت الشدة، تعرف إلى الله وقت الرخاء يعرفك في الشدة. سادسا، إن وكل الإنسان إلى قوته هلك، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رطبت ثم وليتم مدبرين. ثم ما الذي حصل؟ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين لما اعترفوا ورجعوا إليه سبحانه وتعالى. سابعا، المسلم كيف الفطن لا تنطلي عليه الحيل ولا الأقاويل، فهو يرى بنور الله لست بالخب ولا الخب يخدعني. ثانيا التعامل مع أي حادث بترزو وتعقل دون الانسياب وراء العواطف. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. تاسعا الإسلام دين الله وهو حق وقد رضيه الله سبحانه وتعالى، إذن هو منصور من عند الله القوي العزيز بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. عاشرا المسلم لا يعرف اليأس أو القلوب مهما بلغت به الأحداث، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حاجة عشرة إن سلاح الدعاء أخطر من أقوى سلاح فتاك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فعليك بمواضع إجابة الدعاء السجود آخر الليل وقت نزول الغيب حال السفر أدبار الصلوات ساعة الجمعة. ثاني عشر إذا ما أردنا التمكين لهذه الأمة فلا بد من العودة إلى حضيرة الإسلام. نداء أطلقه إلى الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها. إذا ما أردنا التمكين لنا فلا بد من العودة إلى حضيرة الإسلام، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ما كان عليه محمد وصحبه عليه الصلاة والسلام. ثالث عشر الإسلام لا يفرق بين الأجناس والأحداث، فالمسلم الصادق هو ابن الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذا صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وصلاح الدين الكردي ومحمد الفاتح التركي، كلهم جند مع خالد وأبو عبيدة في جيش محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أخيرا إذا أرادت الأمة الإسلامية النصر والتمكين والنصر على الأعداء فلا بد أن تعود الأمة إلى حضيرة الإسلام في كل دولها وشعوبها، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقضية فلسطين الجريحة التي لا زال ينزف جرحها لا بد أن تكون قضية الصراع الإسلامي الإسرائيلي اليهودي، فعندها تتغير موازين القوى بإذن الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك ونحن مع بداية هذا العام الهجري الجديد أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم رد كيد المنافقين الذين يتربصون بالمؤمنين والمؤمنات إلى نفورهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن سار في فلكهم، اللهم اكفناهم بلا شيء. اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى من قبضة إخوان القردة والخنازير يا قوي يا عزيز. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أئمتنا وأولاة أمورنا من العلماء والحكام، اللهم اجعل عملهم في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا، فاصبر بالصالحات أعمالنا.